ولا تجعل له القلب له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلها آخر له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم فأهلكوا بريح لما فرمناكم

الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من نار اقرأ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم الفاتحة.